وإنما هذا الأمر يؤخذ عن مين؟ عن المختصين، والمختصون هم أهل الحديث أهل السنة، لأنهم أعلم الناس بالرواة. ولذلك كان الرأي الراجح اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة ومن بعدهما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه مذكرة في أصول الفقه، والبحث ده من الممكن تجده في متناول يدك مجموع مثلا في كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور الجزالي، هتجد البحث ده جمع فيه أقوال أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وده اختيار الشافعي والخطيب البغدادي وابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وغير هؤلاء من أئمة أهل السنة والجماعة. إن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أو تلقته الأمة بالقبول كرواية الشيخين مثلا، مش دي تلقتها الأمة بالقبول؟ حينئذ الخبر الواحد ده يفيد الايه؟ هل يفيد العلم ولا لا؟ ولا يفيد الظن؟ لا يفيد العلم، رغم ان من قال من اهل علم الكلام انه يفيد الايه؟ الظن. واخدين بالكم ولا لا؟ فالامام الشارع هنا وهو من اهل السنه يقول، وهذا الكلام على فكره في الفصل ده منقول من شرح العقيده الاصفهانيه لابن تيميه، ومنقول كذلك من كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. يقول، ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور، يعني لا يحصل إلا لو اجتمعت أمور معينة، قد لا يستقل بعضها به، يعني لو جئنا بعض هذه الأمور لا تحصل هذا الأمر الذي يحصله المجموع. أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، قد لا يستقل وقد يستقل، بل ما يحصل للإنسان بيضرب المثل بالمحسوسات من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر، فيجي أمر مفرح بالنسبة لك أمر واحد يخليك تفرح فرح بسيط، يجي لك أمر تاني يبقى الفرح أكبر، يقول لك ابنك نجح في الدراسة تفرح، يقول لك وبنتك جلع عليك تفرح أكثر، يقول لك والسنة دي ان شاء الله طالع حج تفرح اكتر، مش كده ولا لا؟ يقول لك مثلا ووالدتك كانت حج معاك الفرح، يبقى كلما اجتمعت امور يزداد. هل الفرح الشديد اللي حصل بمجموع الامور دي يحصل بس لو واحد قال لك مثلا انت ابنك نجح في الدراسة؟ لا، وانما الفرح بهذه الامور المجموعه كان اكبر من الفرح الذي حصل من مفرده ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وكذلك الحزن وكذلك الشبع وكذلك الريح وكذلك الشكر وما شاكل ذلك. قال وكذلك العلم، شوف اضرب المثل بهذه الامور عشان يعملها قاعده، فقال وكذلك العلم بخبر من الاخبار، فان خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن. خبر الواحد المجرد قال لك ده بيقول ان خبر الواحد يفيد الظن، نقول لا ما قالش كده، بيقول خد بالك، فان خبر الواحد يعني المجرد عن القرائن ولم تخرج بالكم ولا لا، تلقي الامه بالقبول ده فوق ده اماره عظيمه قوي على فوق الخبر، مش كده ولا لا؟ فقال فان خبر الواحد يعني المجرد، وأخطأ بعض الناس وظنوا أن خبر الواحد المجرد عن القرائن يفيد اليقين، وده خطأ. خبر الواحد المجرد عن القرائن ما حدش يقدر يقول يفيد اليقين، مش كده ولا لا؟ واحد يجي يخبرني وثق، هل خبر الثقة ده يفيد اليقين إنه لا يحتمل الخطأ ولا يحتمل الوهم ولا يحتمل الاتهام؟ حد يقدر يقول الكلام ده؟ ما ينفعش. ما هو تقولي ده ثقة، ولو هو النبي عليه الصلاة والسلام معصوم هذا الشخص؟ لا مش معصوم، يجوز عليه الخطأ، ايوه يجوز عليه الخطأ، يجوز عليه الوهم، يجوز عليه الوهم، يجوز عليه الكذب، يجوز عليه الكذب، وارد ولا مش وارد؟ لكنه يفيد الظن الراجح لما يكون ثقة. لما يجي بقى أمارة أو قرينة أو ما شاكل يبدأ الأمر إيه؟ يزداد حتى يصل إلى درجة الإيه؟ اليقين. وده كلام أهل السنة. فقال وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن،

ارسل للنبي عليه الصلاه والسلام. شوف الكاذب وشوف الصادق، شوف الامارات. بيقول له يا محمد اريد ان اقتسم الارض نصفين، انا نص وانت نص، يلا بقى احنا اتنين انبياء مع بعض ونقسم الارض، ولا انا غلطك ولا انت تغلطني، ولا انا بخدك ولا انت تنقذني، تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه. واخد بالك؟ اتعاون انا وانت في اللي اتفق، انا لا وانت لا انا اخطاك ولا انت تخطاني، مش كده؟ فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم دي لغه كذاب، عايز تعرفها، نقسم الارض احنا الاثنين، ولا انا اقطع عليك ولا انت تقطع عليا. ده اسلوب كذاب، اسلوب انسان مقابل، اسلوب انسان مغامر. شوف بقى الذي يتكلم بالحق وبالصدق. قال اما بعد من محمد رسول الله، الاول الثاني كاتب له من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول الله، احنا بقى الاثنين رسل زي بعضينا. فارسل اليه الرسول عليه الصلاه والسلام ليقول له من محمد رسول الله الى مسيلمه الكذاب اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. بص الكلام، ما قالوش انا هقسم معاك ولا لا، الارض ايه انت راجل كذاب، الارض ليه انا ربنا وعدني بالارض، لا. اما بعد فان الارض لله لا لي ولا لي يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكيف كانت العاقبة للمتقين؟ مش كده ولا لا؟ قانون، سنة كونية، زي شروق الشمس من المشرق وغروبها من المغرب، زي الفطور الأربعة، سنة كونية، دي سنة اجتماعية. ولن تجد لسنة الله تبديلا، وفي آية ولن تجد لسنة الله تحويلا، لا تتبدل ولا تتحول. قانون سرمدي وضعه الله عز وجل، إن صح التعبير كلمة صح، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذه هي طريقة رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. هو رسول يدعو إلى الله، النتيجة على الله مش عليه، هو ملوش علاقة بالنتيجة. أنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هي دي رسالة الرسول، أتبع ما يوحى إلي. قضية العاقبة دي لله عز وجل مش ليا ولا ليك. فهنا بيقول إيه؟ يقول وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الإيه؟ بالقراءة أكرمه، في النهاية أكرمه، في رسول من رسل الله. كانت عاقبته عاقبة نكال أو جعله الله عبرة للناس؟ لا، فيه. ولذلك كل رسول قرأ سورة الأعراف مثلا فتولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. والآخر يقول فكيف آسى على قوم كافرين، لقد أبلغتكم. والكلمة الأخيرة كلية وتسمع ويسمعها الطواغيت، يسمعوها من الرسول، يجي العاقبة، يجي الزلزال، يجي الخسف، يجي الصيحة، المهم يجي الدمار عليهم. يقول لك فتولى عنه وقال، يبقى سامعين يبقوا ايه. ولذلك محمد عليه الصلاة والسلام كانت طبعا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش في زمن يجي عقاب جماعي، العقاب الجماعي ارتفع بمجيء ايه؟ بنزول التوراة، مش كده ولا لا؟ بنزول التوراة وفرض الجهاد في سبيل الله ارتفع الايه؟ العذاب والدمار الجماعي للامم، مش كده؟ ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما ايه؟ اهلكنا القرون الاولى. يبقى القرون الاولى كانت بتهلك عشان ما كانش فيه جهاد في سبيل الله. لهود كلف بالجهاد، ولا صالح كلف بالجهاد، ولا نوح، كل الرسل، ولا ابراهيم. اول جهاد يفرض على امه كان على ام مين؟ بني اسرائيل تعهد موسى. هتقولي طب وفرعون ما ضرب ده يا مصر؟ يقول لك لا، ما هو فرعون كان قبل نزول التوراه. التوراه نزلت امتى؟ بعد غرق فرعون وانتقلوا الى شبه جزيره سيناء. فالتوراه لما نزلت كانت التوراه سارقه في التاريخ البشري بين عهد مضى وعهد آتٍ. العهود الماضية لم يكن فيها جهاد، ولذلك كان الرسول يظل مع قومه بمجرد انتصاره عليهم انتهت رسالة الرسول وتكون العاقبة للتقوى، ويدمر الله على القوم الكافرين. لكن الثورة لما نزلت فرض فيها الجهاد، واول شيء ادخلوا الارض المقدسة بعد نزول ايه سورة، بعد نزول الثورة استمر هذا الامر في بني اسرائيل. ثم كان الجهاد الاعظم والجهاد الاكبر في عهد من؟ محمد صلى الله عليه واله وسلم. فالرسول محمد عليه الصلاة والسلام مفروض عليه الجهاد، فما فيش بقى عقاب جماعي للامم، واخدين بالكم ولا لا؟ ما فيش عقاب كامل للامة كلها، بحيث يحدث تدمير للامة لا، في جهاد في سبيل الله، واخدين بالكم ولا لا؟ اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. فهؤلاء هم الذين يحملون راية الاسلام. يجي الرسول عليه الصلاة والسلام ينتصر في اول صدام مع اكابر مجرميها، وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها. هؤلاء المجرمون الاكابر اصطدموا مع الصحابة على ارض بدر، وكانت العاقبة لمن؟ للتقوى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وانتصروا ووراهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الصليب، جمعهم في الصليب بئر لا ماء فيه قبل ما يقف في المعركة، وقف، ودي من معجزاته إيه؟ لأنه يعلم أنه صادق من عند الله. هنا يصرع أبو جهل، هنا يصرع أمية، هنا يصرع الوالد، هنا أحفظ يحاسب كل واحد، هيموت فلان هنا في الحتة دي، فلان هيموت في الحتة دي. فما فارق واحد منهم المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن قتلوا جمعهم ووراهم في قليب، قليب بئر لا ماء فيه، وقف على شفير البئر يقول صلى الله عليه وسلم: يا أبا جهل، عمرو بن هشام، وأخذ نادي عليهم بأسمائهم. أبو عمر وقف واستغرب: إيه ده؟ يا رسول الله، أتنادي قوما قد جايكم بجيف منتنة؟ الروح طلعت خلاص، طبعا طلعت في الجحيم، راحت جهنم والعياذ بالله، الارواح خلاص دي جيش. فيقول له: يا رسول الله، اتخاطب قوما قد جايبوا؟ يقول: والله ما انتم باسمع لي منهم. مع ان الايه بتقول في القران انك لا تسمع الموت، لكن في حاله خاصه بقى لدول، اللي هي حاله ايه؟ الرسول مع اكابر المجرمين. قل الرسول فتولى عنه، انت بعد ما ولد، بعد ما تنذر عليه فتولى عنه وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون. سمعين بيقول له: إيه؟ والله ما أنتم بأسمع لي من الوقت. بتسأله: من ربك؟ انصت، ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فوقه هيقولوا إيه ساعتها؟ يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، يعني من النصر والتمكين، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هيبتسئلوا دلوقتي من حلقة، انتوا كنتوا بتنكروا، هتقولوا عليه الوقتين، ما تقولوا في الرجل الذي بعث فيكم، حتى لو بتنطق بالانجليزي ولا بالعبري، مدام من هذه الامة يسأل، اوحي الي انه دي تفتنون وعني تسألون في قبوركم، يعني فيسأل الانسان: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقولوا في الرجل الذي بعث فيكم؟ هو لا قتلكم، هو من معه من الموحدين. فمن هنا يبين ربنا سبحانه وتعالى ان كل رسول تكون له الايه؟ العاقبة للتقوى. ان الارض لله، ودي اللي قالها موسى برضه، قالها لفرعون: ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى قضية العاقبة للمتقين دليل على صدق النبي، واخدين بالكم ولا لا؟ وده اللي استدل به رحمه لما قال له: كيف الحرب بينكم؟ قالوا: سجال، ننال منه وانال منا. قال: وهكذا الرسل ثم يمكنون في الارض. فيجي التمكين بعد ذلك. فيقول: وايضا فان الله سبحانه ابقى في العالم الاثار الداله على ما فعله بانبيائه والمؤمنين من الكرامه، وما فعله بمكذبيهم من العقوبه كتواصل الطوفان واغراق فرعون وجنوده. والغريب ان في ناس يمرون عليها وهم عنها معرضون،

ثم بعد كده يستقرون العصور الوسطى، والعصور الوسطى يقول لك الضلال كله. وللاسف عندنا بغاوات بغنات نردد ما يرددونه. العصور الوسطى دي كانت عصور سودة مش كده ولا لا؟ اتكلم عن العصور الوسطى ويقول لك العصور الوسطى، الواحد انت عايز يا عم ترجعنا للعصور الوسطى. الكلمه دي كلمه اوروبيه بحته، لان انت عارف العصور الوسطى كان فيها مين؟ عارف العصور الوسطى كان فيها مين؟ محمد عليه الصلاه والسلام، صحابه محمد عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا بنقول كلام وما احناش عارفين معنى الكلام ده ولا يحتويه. هذا الكلام خطوره انك تقول العصور الوسطى وتتهم هذه الفتره بانها فتره سلبيه او فتره ظلام. كانت ظلام عند اوروبا، نعم كانوا يعيشون في همج هامج في ظلام. اقرا رساله الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه، مقدمه المتنبي، رساله في الطريق الى ثقافتنا، لتعرف كيف كان يحيا هؤلاء الناس وكيف كان يعيش هؤلاء الناس ايام ان كان النور كله عندنا. كان عندنا احنا نور وكان عندهم هم ظلام، فياتون هم على العصور الوسطى ويتكلموا عن انها مظلمه، لانها فعلا كانت مظلمه عندهم هم مش عندنا احنا. ثم بعد ذلك يتحدثون عن عصر النهضه، ولا يذكرون ان عصر النهضه مبني على ايه؟ على عصور النور عندنا احنا. يعني لما جاءت الحروب الصليبيه الى هذه البلاد واحترقوا بالمسلمين، وجدوا عند المسلمين الحضاره فسرقت، ولا قام مارتن لوثر وغيره بالاحتجاجات على الكنيسه وما شاكل ذلك الا لما قرأوا كتب المسلمين. لما قرأوا كتب المسلمين وجدوا عندنا كتاب وسنة، وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عتق إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قولي ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ورجعوا إلى هناك وجدوا لا، الكلام مش كده خالص. البشر هناك عندهم لهم عصمة، يقول القائل ولا يجوز أن يقرأ أحد في الكتب المقدسة أو الكتب التي تسمى بالكتب المقدسة، ما ينفعش إنك تفسرها. التفسير حكم على رجال الكهنوت. ولذلك قامت الثورات، اشمقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس، الثوره الفرنسيه، شعارات لا ملك، حتى انهم دخلوا في الالحاد بناء على انهم وجدوا صدام هائل بين النهضه وبين الدين. الدين عندهم مش ديننا احنا، واخدين بقى مش كده ولا لا؟ والله اقولها بحق وبصدق، اقول ان قول الله تعالى في سوره الصافات قالوا أئن عن المشركين أئن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يقول تعالى إيه؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين، صدق المرسلين. ووالله لو لم يصدق محمد الرسل السابقين لما صدق واحد من البشر الآن أن هناك رجلا اسمه موسى، ولا أن هناك رجلا اسمه عيسى، ولا ان هناك رجلا اسمه ابراهيم، ابدا. كانت كل هذه الاسماء اصبحت في طي النسيان، لانها ما فيش ادله على وجودها تاريخيا كما ذكرت لك اصلا، لان الكتب نفسها مثبته هذا التحريف والتدليس. فهؤلاء بقى الدليل على وجودهم مش هقول لك الدليل على تنقيص، لا، الدليل على وجودهم تاريخيا في زمان اصبح الناس يقولون فيه لا لكل شيء الا للتجربه. تجربه والبحث العلمي والعلم التجريبي في عصر النهضة العصور الحديثة بقوا كل شيء يقولوا لا لابد الايه المحك الاختبار في المعمل. اما هذا الكلام كان منين؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الى ان اصطدموا بعد ما ترجموا وصورة مارتن لوثر، كان من ضمن اسبابها او من ضمن اثارها ترجمة كل الكتب المقدسة، ترجمتها واظهارها الى عامة الناس بعد ما كانت مخفية، ومن ضمن ما ترجم الى اللغات كلها القرآن الكريم. طبعا القرآن لا يترجم، وانما الذي يترجم ايه؟ معاني القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم. فلذلك اطلع الناس بعد ان كان محبوبا عن عامة الناس، فبدأ هؤلاء الناس واصطدموا بقى بالقرآن الكريم وبعلم القرآن الكريم، وجاء الاستشراق وجاء قصص طويلة، اللقاء لا يحتمل البسط في هذه الأمور، وإنما أحلتكم على الكلام عن الاستشراق والكلام عن ما حدث في عصر النهضة وما قبله والتأريخ لهذه الحقبة بقراءتكم لرسالة في الطريق إلى ثقافتنا للعلامة

القرآن كان ممكن يعديها. ليه؟ ما بعد كده تزبطوا وتصلحوا بقوا مية مية، مش كده ولا لا؟ وبعدها بسنوات يقول عنهم ايه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحر بالنحر اللي هو ليه؟ نذر، نذر ايه؟ ان تقطع دي عن دي في سبيل الله. فمنهم من قضى نحر مات ودخل الجنة، ومنهم من ينتظر لسه منتظر دوره، وما بدلوا تبديلا. طب ده القرار ده حدث في غزوة ايه؟ الاحزاب، في صورة الاحزاب. طيب يا ربي لما هم بقوا بعدها بسنوات بالاسلوب ده يقف احدهم في صف الصلاة لا صف القتال كالبنيان المرصوص، تسقط يد الواحد منهم فلا يهتز، وانما يحمل الرايه باليد الاخرى، تقطع اليد الاخرى فيحمل الرايه ببقايا يديه المقطوعتين، ولا يريد ولا يتمنى ان تسقط الرايه الاسلاميه وفيه عرق ينبض بالحياه. طب اذا كانوا بالصوره دي لماذا يا ربي موقف عده ليه يوضع في البؤره كده؟ سوره الجمعه، سورة الشرف اللي بتتكلم عن انتقام النبوة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. يقول لك لا، لازم الذكر. ليه؟ عشان يعرف الأجيال اللي جاية إن أصحاب محمد ما نزلوش من السماء، ما نزلوش مع الأمطار ملائكة، خرجوا من تراب هذه الأرض كالبشر جميعا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. ولذلك يبين لنا انهم فيه كل الشهوات زي مبايك من ناحيه البشريه، وهم انبياء. يقول زين للناس، كل الناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والالعاب والحرب، مش كده؟ كل ده مزين له حب الدنيا والنساء. لكن بقى العظمه ان الماده الخام دي اللي خدها ماده خام تتحول على يد محمد صلى الله عليه وسلم لخير اجناد الارض كلها، لكي يصبحوا اعظم بشر وضعت اقدامهم الارض، لكي يصبحوا حملة امانة الله الى خلق الله في ارض الله. يبقى دول صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، يبقى كانوا هم معجزة ولا مش معجزة؟ يبقى الماشي، يبقى قضية اصل لو انزلهم ملائكة او معصومين زيه يبقى فين الاعجاز؟ الاعجاز ان هم يكونوا بشر، فيهم طينة البشر، فيهم شهوات البشر، في حب الدنيا وقرائن، مش كده ولا لا؟ ثم بعد ذلك ينتقلوا الى المقام الثاني والمقام الرفيع الذي حازوه رضي الله عنهم. يبقى هي دي العظمه. ولذلك اقول لكم ان اصحاب محمد جزء من رسالته، ان الله ربى محمدا ليربي اصحابه، وربى اصحابه ليربي بهم العالم اجمع، فهم الذين قاموا بتربيتنا، لان الذي رباهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. دي معجزه في حد ذاتها ولا لا؟ يعني انت لما تيجي تقول عايز اشوف معجزه لمحمد عليه الصلاه والسلام، عايز اشوف معجزه؟ اه، دعك من القران ودعك من المعجزات والتشريع والشريعه وما واخلاقه، لا هقول لك معجزه. عارف معجزه من معجزات محمد عليه الصلاه والسلام مين؟ ابو بكر الصديق معجزه، عمر بن الخطاب معجزه، عثمان بن عفان معجزه، علي بن ابي طالب معجزه، كل هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة معجزة، أبو هريرة معجزة، مش كمان هجيب لك العظماء من الصحابة، لا أبو هريرة. وطبعا أبو هريرة عظيم، ولكن صحابة الرسول درجات، مش كده ولا لا؟ أبو هريرة اللي هو ليس من السابقين الأولين، ليس من السابقين، ومع ذلك هو معجزة. عايزين معجزة من معجزات محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبو حنيفة معجزة، مالك معجزة، الشافعي معجزه، احمد بن حنبل معجزه، البخاري معجزه، مسلم معجزه، الترمذي معجزه، علماء امه محمد ابن تيميه معجزه، كل دول من معجزات محمد عليه الصلاه والسلام. وعايزين تعرف مين هم معجزات محمد عليه؟ كل عالم من امه محمد كان معجزه في حد ذاته، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ ونذكر دلائل نبوه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي. وبقول البيهقي ليه أطلت هنا؟ لأن البيهقي لما جاء يتكلم عن دلائل النبوة ما ذكرش دلائل المعجزات، ذكر سيرته، وغريب سيرته معجزة، تربيته لأصحابه معجزة، أخلاقه معجزة، نساءه كن معجزات. وضربت لكم المثل بقضية

إجابة سريعة علشان ما تفهمش خطأ. الأمر ده مؤصل وتأصيل كبير قوي لما نيجي بإذن الله الكلام في الإيمان والكفر، مش عايز تزهقوا بقى وعايز تقعدوا تصبروا كده ونقعد نتكلم في الأمر بإذن الله تبارك وتعالى وموضحه توضيحا واسع جدا إن شاء الله عز وجل. فاكرين لما كنا بنتكلم في قضية التكفير في تفسير سورة النائبة؟ قد نتوسع هنا بإذن الله تعالى أكثر مما تكلمنا فيه قبل ذلك، فما تستعجلش. نتكلم على سب الدين وتقطيع المصحف والكلام ده كله، إقامة الحجة، وجود المقتضي وانتفاء المنع، بس انتظر. يقول هل الأرناؤوط عليه إشكالات أو نتركه في علم الحديث؟ لا، أنا آخذ بتصحيح الأرناؤوط وتضعيفه بعض الألباني، لكن يعني في حديث يكون الألباني ما تعرضوش، لكن لو الألباني تعرض يعني إذا وجد الماء بطل التيمم، واخدين بالكم؟ يعني الشيخ الأرناؤوط له جهود مشكورة بإذن الله تعالى، لكن لو الحديث عندك تكلم فيه الألباني مش هينفع إنك تبص لإيه؟ لتصحيح أو تضعيف الشيخ الأرناؤوط شعيب الأرناؤوط. طبعا بنتكلم عن شعيب مش عن عبد القادر، لأن شعيب أقوى. قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا. قل لي هنا الأخ لم هنا للتوكيد أم للقسم؟ لا، لم وطئ للقسم إن شاء الله تعالى. يعني والله إنا لننصر رسلنا، اللام دي اسمها لام موطئة للقسم، للقسم ان شاء الله، لكن التوكيد جاي طبعا للقسم، وجاي كمان ايه؟ إنا التوكيد جاء هنا. أخونا بيقول لي: جزاكم الله خيرا وجزاك يا أخي، ما تقول في كتاب ممنوع القطان مباحث في علوم القرآن؟ هو كتاب يعني فيه خير، لكن هو ممنوع القطان نفسه يعني بيبقى عليه أخطاء، هو نفسه عنده بعض الأخطاء، لكن الكتاب بيبقى بس المشكلة فيه ذكره لبعض أهل البدع بالثناء عليهم، يذكر بعض أهل البدع لأنه هو بيعتقد فيهم زي سيد قطب مثلا، تقول الشهيد سيد قطب، وده من اهل البدع كما تعلمون، وبالطبع يعني بيبقى فيه دي مأخذ عليه، ان ممنوع القطان من اقطاب الاخوان المسلمين. انا مش عاوز اتكلم في الجماعات الان، استعجلوش يا اخواننا، بس السؤال المقصود منه كده، انا عارف ان اللي بعته قصد كده. نعم. أخونا بيسأل عن حكم إدراك الركعة بالركوع، أصح الأقوال في إدراك الركعة بالركوع إنها تدرك إن شاء الله تعالى، أصح الأقوال فيها. وعايز رسالة في هذا الشأن، في رسالة كانت طبعتها مكتبة ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الشأن، طيبة جدا، مش متذكر اسمها بالضبط لأنه كان بيرد فيها، كان بيناقش فيها الإمام البخاري في مسألة قراءة الفاتحة خلف المأموم، فبيرجح فيها إدراك الركعة بالركوع. أختي بتسأل بتقول إن بدأت تقريبا تعمل بدروس في المسجد إلى النساء من العوام في حكم الصلاة والصيام بعد دروس المواعظ، يعني عايزة كتاب تتكلم فيه في هذا الشأن. في كتاب اسمه الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز، ومشروع لو حصلت عليه يكون أفضل. كتاب ده جميل جدا وطيب، فيه شرح لبعض الصور الصغيرة قصيرة، وفي كلام عن التوحيد مبسط، وفي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مبسط، وفي كلام في الفقه مبسط لعامة الناس، فمن الممكن يعني انها تستعين بهذا الكتاب ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.